إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله عز وجل في سورة البقرة أقسام الناس، وذكر شيئا مما امتن به عليهم، بدأ الخطاب يتوجه إلى بني إسرائيل، ذلك أن الله عز وجل أرسل إليهم الرسل، ذلك أنهم كانوا موجودين في المدينة النبوية آنذاك، حذر الله نبيه منهم في قصصه الكثيرة في القرآن عنهم، فأسهب ربنا عز وجل في بيان صفاتهم ونفسياتهم وسعادتهم مع أنبيائهم حتى يستفيد المسلمون من ذلك. والخطاب ما زال موجها لبني إسرائيل، يقول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين. لا تلبسوا الحق بالباطل، ينبغي أن يبقى الحق أبلج ظاهر والباطل يتلجلج بين، وهذه الصفة صفة التمويه والتستر من وراء الحق ليبقى الباطل، لم يسلم منها من المسلمين اليوم إلا القليل. فكثير من الناس دينه حيث مصلحته وحيث هواه، فيقول لك: قال الله قال رسول الله، حيث يخدم المصلحة، فيلبس الحق بالباطل، يقول حق لكنه يموه به. فالحق ثقيل والباطل خفيف، ولذا الباطل يذيب ويشيع ويندش، الباطل يذيع وينتشر. الباطل اليوم ظهر هنا، في ثاني يوم نسأل عنه في أقاصي الدنيا. مثلا كلكم يعلم وصية الشيخ أحمد حامل مفتاح الحجرة النبوية، واللي بنسخها وبكتبها وبصير. كم ذهلت وكم استغربت لما قرأت مجلة المنار للعلامة الشيخ محمد رفيد رضا سنة 1934 يحذر من هذه الوصية، سنة 1934 يحذر من هذه الوصية وما زالت موجودة تخرج علينا بين الحين والحين. وكما قال حذيفة وروي عن ابن مسعود ذلك، قالا: الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبين. الحق ثقيل مريء عن النفس، والباطل خفيف وبين ينتقل، لكن فيه مرض، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، قال: نهى الله سبحانه وتعالى عن شيئين هامين، وهما تمويه الحق وكتمانه. التمويه أن يموه الإنسان الحق. ولذا أنا أنصح دائما إخواني أن تكون واضحا، وأن تقول ما عندك بأدب الإسلام وبالوضوح التام. فالتمويه هذا ليس من دين الله شيء. فنهى الله عن تمويه الحق وعن كتمان الحق، وأمرهم بأن لا يخلطوا الحق بالباطل، وأن نظهر الحق جليا، أي لا تخلط اليهودية والنصرانية بالإسلام. وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية إنما طورتموها إلى بدعة، والإسلام هو دين الله الحق. وروى ابن عباس إن كتمان الحق هنا أي كتمان ما عند اليهود من معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. واللفظ عام يشمل النصارى واليهود والمسلمين. والنزول أعلى وأغلى شيء في كتمان الحق والتمويه فيه، أغلى شيء وأعلى شيء في الحق الإسلام وما يقابله من ديانات باطلة أو مزحرفة، ولكن يشمل عموم اللفظ أي تمويه وأي خلط وأي كتمان. فاللفظ عام أي كتمان الحق هنا أي وكتمان الحق هنا أي كتمان ما عند اليهود من معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، بينما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة التي بين أيديهم. ومن أوامر الله عز وجل التي وجهها لكل أمة من الأمم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال وأقيموا الصلاة أي مرهم بالصلاة، وذلك بعد إيمانهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من البينات، لأن الصلاة لا تصح بدون إيمان. يسبق أول شيء قبل الصلاة الإيمان، الإيمان للرب الذي تصلي له، وكذلك الزكاة والصوم والحج. فالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أساس كل عمل، وآتوا الزكاة وأمرهم بالزكاة يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين، هذه صفة أيضا مهمة ينبغي للمؤمن أن يفتخر أنه من المسلمين وأن يرفع رأسه عاليا بتميزه عن الكافرين، وأن يملأ هذا الشعور قلبه، وأن يوالي عباد الله، وأن يوالي الحق ولو على حساب نفسه. قال واركعوا مع الراكعين أي كونوا مع المؤمنين، كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وأكملها وهي الصلاة. والصلاة هنا واركعوا مع الراكعين، والصلاة هنا تفيد الجماعة أي صلوا مع الجماعة. ولذا استنبط العلماء من هذه الآية من قوله تعالى واركعوا مع الراكعين استنبطوا وجوب صلاة الجماعة، أن الله يقول اركعوا مع الراكعين. الله قال عز وجل أولا أقيموا الصلاة، ثم قال وآتوا الزكاة، ثم قال واركعوا مع الراكعين. لذا صلاة الجماعة إخواني من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أتدرون بعض أهل العلم قال لا صلاة له، هي صلاة باطلة، وصلاة الجماعة في حق من يسمع الأذان من الأركان. إذا صلاة الجماعة لا يتهاون بها إلا من كان ضعيف الإيمان، وكان التابعون يعزي بعضهم بعضا إذا فقدوا صلاة الجماعة، كما أسدد ذلك عن بعضهم بحشا في تاريخ الواسطة. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الإمام البخاري قال الحسن أي البصري رحمه الله التابعي الجليل العالم الإمام الفقيه الجنبذ الجبل المحدث الصالح حسن البصري قال لو أن أما أمرت ابنها ألا يخرج إلى صلاة الجماعة قال الحسن فلا يطيعها ويخرج. وطاعة الوالدة من الواجبات، فلما يترك الأمر الواجب ويخرج الجماعة فلم يبقى حكم صلاة الجماعة إلا أنه أقوى من حكم إطاعة الوالدة. ولذا قال الله تعالى هنا واركعوا مع الراكعين. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ويعزى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه مرفوعا، وإنما هو من قول علي رضي الله عنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وربنا يقول واركعوا مع الراكعين، أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وأكملها وهي الصلاة. والصلاة هنا تفيد الجماعة، أي صلوا مع الجماعة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. ثم ذكر ربنا عز وجل بعد ذلك صفة موجودة بكثرة في يهود وانتقلت إلى كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ترى الفساد الموجود في عقول وقلوب، فساد التصورات وفساد الإرادات موجود في حياة المسلمين اليوم، يرد إلى خلال وخصال وصفات موجودة عند اليهود والنصارى كلهم، لأن اليهود هم المثل الكبير في فساد التصور، والنصارى هم المثل الظاهر في فساد اليهود في فساد الإرادة، والنصارى في فساد التصور. ولذا كل الصفات ترد إليهم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سنتبع سنن من كان قبلنا، سنتبع سنن اليهود النصارى. ومن صفات اليهود أنهم يقولون الحق ويأمرون به ولا يعملون به، إن سمعوا الحق لا يعملون به. إذا ذكرنا لكم ما أخرجه الإمام مسلم في قصة إسلام عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان يهودي، كان يهوديا فأسلم، جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إن سائلوك عن ثلاث مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام وكان عنده؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أسلم؟ قالوا معاذ الله. قال اخرج عليهم يا عبد الله. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا. قوم يغيرون الحقائق مباشرة. فقالوا إن سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واسمع، قال أينفعكم إن حدثتكم؟ يعني لو أخبرتكم بالمسائل تعرفون تنفعكم هذا الإخبار؟ والعلم إخواني إذا ما ينفع صاحبه في العمل ما لا فائدة منه، بل هو وبال على صاحبه، كما قال الشاعر وعالم بعلمه لم يعملا وعذب قبل عباد الوثن. أينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا أسمع بآذاننا، نسمع بآذاننا طريبة. وكثير من الناس الذين يستمعون الآن للخطباء والعلماء والوعاظ يسمعون بآذانهم، يأخذون ما يريدون ويتركون ما يريدون. ولذا قال الله عز وجل لهذا الصنف الذي يأمر وينهى ولا يعمل، قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ كيف تأمرون الناس بالخير وتدلون الناس على الخير وفعالكم تنادي على جهنم، أقوالكم تدعو إلى الجنة والفعال تدعو إلى النار؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون؟ ما أنتم صانعون بأنفسكم فتتنبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم وهكذا. فقد ذم الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. من السمات البارزة بين أهل الإسلام وأهل الكتاب أن أهل الإسلام خيرهم على الإطلاق أهل العلم، وأن أهل الكتاب شرهم على الإطلاق أهل الكتاب الذين يتعلمون، أهل الديانة الحاخامات رجال الدين عندهم، هؤلاء شرهم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، فلا بد أن يظهر فينا أن شرنا على الإطلاق أناس يقولون بالكتاب. هذا من باب اتباع سنن من كان قبلنا، فما دام علماؤنا خيارنا فنحن بخير، فإن أصلحوا شرارنا فالويل لنا والويل علينا. وأنا عندي مصيبة الأمة اليوم العلماء مش الحكام، شاء من شاء وأبى من أبى. الحكام من زمن بني أمية لاهم ومش مشغولين بقضايرهم والأمة بخير. مصيبة أمتنا الكبرى في علمائها، فساد الحكام فساد المعيشة، الناس يضيق عليهم في أكلهم وشربهم، وفساد العلماء فساد الدين. مصيبة الأمة الكبيرة اليوم أنه لا يوجد من يحمل هذا الدين بصدق وإخلاص إلا بقايا من الصادقين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، مش غالبة، ظاهرة واضح بين أنه على الحق. النبي صار دقيق، قد يكون مغلوب لكنه ظاهر. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال الله تعالى: وهكذا فقد ذم الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لأنهم كانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه فاستحقوا من الله الذم. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالمعروف مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. شاهد قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا أريد أن يكون فعلي في مكان وقولي في مكان، أمركم بشيء وإيش أنهاكم عن شيء وأفعله. وليس معنى ما تقدم أن العالم إذا كان يعمل منكرا مثلا يجب أن لا ينهى عن المنكر. انتبهوا، هنا مسألة مهمة جدا. لو إنسان كان مبتلى بمنكر، مبتلى بمعصية، فرأى رجلا يعمل هذا المنكر، هل يجوز له السكوت؟ يقول: أنا بعمل هذا المنكر، فكيف أمره به؟ يعني مثل واحد بدخن على مستوى يثير جدا، رأى واحد بدخن قال: أنا بدخن هو التلامذة بلاش أمره بالدخان، أترك الدخان. هل هذا منطق شرعي؟ لا. منطق شرعي أن تأمره أن تنهاه عن الدخان وأن تترك الدخان، يعني الواجب عليك أمرين: أن تنهى عن المنكر وأن إيش؟ وأن تترك المنكر. الواجب عليك إن كنت تفعل المنكر ورأيت من يفعله أن تنهاه، الواجب عليك أن تنهى. وبالتالي من باب أولى أن ترجع إلى نفسك وأن تتركه. إذا اسمعوا ماذا يقول ابن كثير، قال: وليس معنى ما تقدم أن العالم إذا كان يعمل منكرا مثلا، العالم في مسألة إذا كان يعمل منكر مثلا يجب أن لا ينهى عن المنكر الذي يرتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. لو كان يؤمر بمعروف ونهى عن منكر ما يقصر ولا في طاعة وما يفعل ولا معصية، تعطل الأمر بمعروف ونهى عن منكر، من الكامل؟ ما في كمال. قال مالك أي عن سعيد بن جبير قال صدق، صدق سعيد. من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قل أي ابن كثير رحمه الله، لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه به ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث على ذلك في الوعيد، ولهذا جاءت الأحاديث على ذلك في الوعيد. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من حديد، بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ مر على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هؤلاء؟ قالوا خطب، قال خطباء، أو قالوا الملائكة خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كان يأمرون الناس، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعلم. وفي هذا الحديث دلالة على القاعدة التي نعلمها جميعا من قواعد التفسير، وهي ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ. يعني الخطاب نعم ببني إسرائيل تأمرون الناس، لكن هل الخطاب فقط لهم؟ لا، الخطاب لكل الأمة. إذا الملائكة قالوا لما سئل عن الأقوام الذين كانت تقرض شفاههم ذكروا الآية، ذكروا الآية، استدلوا بالآية. بما في هذا الاستدلال دلالة على أن العبرة بإيش؟ عند الملائكة، يعرفون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الملائكة تعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وروى الإمام أحمد بالسند عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. تابعين، أبو وائل تابعي كوفي اسمه شقيق ابن سلمة، قال قلت لأسامة وأنا رديفه، أي رديف عدام كان يركب وراءه، ألا تكلمون عثمان في أشياء؟ قال ألا تكلمون عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إلا أسمعكم. الكبراء والعلماء والفضلاء والحكام لا يشهر به في الناس، لا يشهر به في الناس، ينصحون على حسب مقدار المعصية فيما بينك وبينهم. هذا الصواب. أما التشهير فلا يأتي للأمة إلا بشرور. ومصيبة من يتسمون بالعلماء اليوم أنهم يقبلون الأيدي لما يلتقون بهم وراءه رسول حلقة فضلك، فهم يعلمون أن العلماء مصنوعون كذبوا، فمهابتهم ساقطة من أعينهم. فلو أنهم عكسوا الأمر لاختلف الحال. فقال أسامة إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني إلا أمر وأنهى عن مسامع الناس، كلمه بيني وبينهم. ماذا تستفيدون أنتم عوام الناس إن علقت على الحبال عثمان أو أخطاء ركبة؟ ماذا استفدتم؟ تتركون دينكم وتنشغلون بغيركم، تعلموا دينكم. قال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لأكلمه بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا، أحب أن أكون أول من افتتح. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه أي أمعاؤه يؤتى به في النار تندلق أمعاؤه تخرج أمعاؤه أمامه فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى يدور فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه رواه البخاري ومسلم هذا مآل من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله يدور في الرحى وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وروى ابن عساكر في ترجمة وليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناس من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون كنا نقول ولا نفعل فالذين استمعوا استفادوا والذين قالوا لم يستفيدوا فدخلوا النار نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من أسباب الخشوع دائما أن تتذكر الموت والقبر والجنة والنار لن يخشع إلا من يظن ومن تيقن أنه سيلقى ربه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ما هي صلاة الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون كان لابن عباس ولد يحبه كثيرا وكان في سفر فأخبر أن ابنه مات فنزل وصلى ركعتين فقال له المخبر نقول لك ابنك مات وتصلي فتلا هذه الآية واستعينوا بالصبر وإيش الصلاة فالمؤمن إن أضاقت به الدنيا واجتمعت عليه الهموم والأحزان فإنه لا يجد سببا يزيلها إلا أن يقف بين يدي الله ويطيل الصلاة ولذا كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر قال لبلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يعني الصلاة إيش راحة المؤمن ارتاح الصلاة يستعين بالصلاة على مشاق الحياة ومتاعب الحياة يستعينوا بإيش الصبر والصبر قيل الصبر هنا الصيام صيام رمضان استعينوا بصيام رمضان والصلاة على استعينوا على مشاق الحياة عما يلحقكم من فتن ومحن وشدائد ومصائب إذا أسند الإمام أحمد في مسنده مسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بشهر الصبر شو يعني بشهر الصبر شهر رمضان قال عليكم بشهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فإنهن يذهبن وحر الصدر فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر إذا قال بعض المفسرين استعينوا بالصبر أي استعينوا بالصوم بشهر رمضان بالصيام رمضان وبالصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين صفات الخاشعين الذين يظنون شو يعني يظنون شو الظن هنا شك واليقين إني ظننت أني ملاق حسابي شو يعني الظن هنا اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن أسباب الخشوع في الصلاة أن تستحضر دائما أنك يا عبد الله ستنزل في بيت الوحشة وبيت الدود وبيت الظلمة، ولا ينفعك شيء إلا عمل حينئذ تخشى في صلاتك. أسباب الخشوع التذكر يوم الآخرة واستحضار أنك ستلقى الله، وأن الله سيسألك، سيحاسب ربنا عباده جميعا في ساعة واحدة، كل منهم يظن أن الله لا يحاسبه إلا هو. كيف الله يسمعنا جميعا، يرانا جميعا، يرانا جميعا في لحظة واحدة؟ سبحانه، كم من صوت وكم من حديث قلب وحديث نفس في خلق الله ولا تغيب عن الله عز وجل، عن سمع الله أبدا. كذلك الحساب، سيقررك بذنوبك ذنبا ذنبا. فالذي يشعر أن له لقاء هكذا مع الله وأحسن منه الصبر على محارم الله. صبر عند المصيبة حسن، والأحسن من الصبر عند المصيبة أن تصبر على ترك محارم الله. وقال ابن مبارك بسنده عن سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه، واحتسابه عند الله، ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. ومن رحمة الله بعبيده أنه إن ابتلاهم فإنه يصبرهم. وثبت في صحيح الإمام البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. الصبر أيها الإخوة ثلاثة أقسام. أرفع وأحسن وأقرب أنواع الصبر وأحبها إلى الله أن تصبر على طاعة الله. أيهما أفضل إخواني، فعل المأمورات أم ترك المنهيات؟ فعل المأمورات. فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، لأنك إن أشغلت قلبك وجوارحك بالمأمور فإنك تحصيل حاصل ستترك المنهيات، أما إن تركت المنهيات فإنك قد لا تقوى على فعل مأمورات. فالصبر ثلاثة أصناف. الصبر الأول، النوع الأول، أن تصبر على الطاعة، تثبت على فعل الطاعة. والنوع الثاني أن تصبر على ترك اللذة الشهوة المحرمة، أن تصبر على محارم الله. والنوع الثالث أن تصبر على ما تلاقي من محن ومن ابتلاءات. هذا النوع الثالث وهو أدنى أنواع الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة. وأما قوله الصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. صبر، صبر في هذه المواقف، صبر في مواطن شدة، وليس الصبر في مواطن الرخاء. أنا وأخوي حبايب أصحاب، أصبر على إيش؟ متى تصبر على أخيك؟ لما يسيء إليك، لما يقصر معك، هذا هو الصبر. إذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف أخاك حق المعرفة فأغضبه وأزعجه وأرسل إليه من يسأله عنك. الله، هذا الامتحان لو عملناه أسأل الله العفو والعافية. إذا أردت أن تعرف أخاك فأزعجه، أغضبه وأزعجه وابعث إليه من يسأله عنك. أسأل الله العفو والعافية. هذا الصبر، صبرا، الصبر أن تحتسب، أن تحتسب وأن تتجلد ولا تظهر خورا وضعفا. وروى ابن جرير بسنده إلى عيينة ابن عبد الرحمن عن أبي أن ابن عباس نعي إليه أخوه وليس ابنه، نعي إليه أخوه قثم بن عباس الذي شارك في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناق، استرجع قال إن لله وإن إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناق، أناخ ذبته، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي على راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جاءك أمر أساءك أخلاقك والله أكبر، صدر ركعتين تطيب فيهما، هذا وصفة طبية ضد الجلطات النوبات القلبية، الناس طهر موت الفجأة والجلطة والمدري إيش، فيش إيمان بالقدر، هذه النوبات في ضعف إيمان القدر. فالمؤمن في داخله يشعر أنه سيبتلى، فمهما وقع به من شدة عنده إحساس على هذا الابتلاء. قال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة لرضاء الله، العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين بطاعة الله بطاعته من مخافته. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين. لماذا الصلاة ثقيلة؟ لأنها تتكرر ولأنها تصبح مألوفا، وما أثقل مألوف النفس، تخرج عن كونها غذاء للروح، عن وسيلة للتثبيت تصبح مألوف. إنسان يقول الله أكبر يصحى على نفسه ويقول الله أكبر، وبيستيقظ وهو يقول إيش السلام عليكم، وما بينهما لا أقول نائم إنما غافل، لا أقول نائم وإنما غافل. ليش؟ لأنه عادة، عادة لا يفهم الفاتحة إن قرأها، دعاء الاستفتاح هو، دعاء الركوع هو، دعاء القيام من الركوع هو، لا ينوع الأذكار، عادة أصلا. فمثل هذه الصلاة لا تعين صاحبها على مشاق الحياة، فالصفة التي تعين والصلاة تكون ثقيلة إلا صلاة الخاشع فإنها ليست بثقيلة. الخاشع إن وقف يصلي فكأن الزمن قد تعطل في حقه، كان الآن ما في زمن خلاص وقف، يعني أصبح هو ركب الزمن فوق الزمن، خرج عن كونه، عن كونه أنه والله في ساعات تمضي ولها دقائق طبعا. أصعب حالات الإنسان أطول الأوقات الوقت اللي كله تطلع الساعة، هذا تشعر أطول وقت، لكن لما يتعطل الزمن في حقك وتخشع في صلاتك وتجد لك قلبا بين يدي الله، حينئذ أنت تشعر بلذة الصلاة. قال والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئة الله يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين، وفي رواية فهو علم. كل ضبط في القرآن يقين وعلم. قال ابن كثير وفي الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ وأذرك ترأس وتربع؟ ألم أزوجك؟ أعطيك السيارات؟ جعلت لك جاه؟ الناس يسمعونك ويأتون إليك؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.